وما دام سماعون للكذب اكالون للصدق، فان جاءوك فانت بالخيار بين ان تحكم لهم في القضيه التي جاءوا من اجلها او تعرض عنهم، مفيش الزام لك. يبقى اعطاه صلاحيه الخيار ليقدر الموقف. ليه؟ ام قال لك لانهم هم لم ياتوك طلبا لحكمك، لانهم يريدون الحق ويلتمسون العدل، انما جاءوك ليوسروا امر الباطل وامر اكل السحت لنفوسهم. اذن طلبوا حكمك تيسيرا. هم طلبوا الحكم في قضيه الزنا ليه؟ طب واحد زنا بواحده وعندكم الرجل في التوراه، رايحين تسالوه ليه؟ اهدي اللي قال ايه؟ ان جاء لكم بالحكم الذي تحبونه يقول لك لا بلاش رجل، واجلدوا بس وسودوا وجههم ولففوهم حوالين البلد. ان قال لكم الحكم ده اقبلوه، وان ما قالكوش الحكم ده ايه؟ ابعدوا عنه. اذا هم جايين يطلبون ايه؟ يطلبون التخفيف. تخفيف ليه؟ لانهم كانوا سماعين للكذب واكلين للسحت. طب وبيخففوا الحكم والحد ليه؟ ليه؟ لان صاحب الحد اللي هيقع عليه العقوبه رجل شريف له جاه وله مكانه، وهم عايزين يتقربوا اليه علشان يخففوا عنه الايه؟ يبقوا سماعون للكذب واكلون للسحت ولا لا؟ فان جاءوك اي لطلب الحكم فانت بالخيار اما ان تحكم له واما ان تعرض عنه. طيب هنا الآثمي هتقول ايه؟ وان يحكم بينهم بما انزل الله، يعني لا تعارض. هنا تخييم وهناك بعضهم يقول لا ده الزام. وان يحكم بينهم بما انزل الله يعني ان رجحت جانب ام تحكم فاحكم بما انزل الله، ما دام عندك ترجيح في الاثنين. ان رجحت جانب ام تحكم فاحكم بينهم بما ايه؟ شوف بقى الاداء القراني، لان المتكلم اله، يتكلم رب مش كلام كده. طب فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. كان الاصول ما دام هيرتب على الكلام يقول فان حكمت فاحكم بينهم ما انزل الله كده، وان تعرض عنهم ما تخافش منهم. هو الاول الحكم او الايه؟ الاعراض. لكنه جاب الحكايه غير كده. الاعراض مرتبه الاولى جاء في الثانيه، ولكنه في التفريع جاءت الأولى. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم لا، كان يقول وإن تحكم بقى، وهو قال احكم أو إيه؟ لن جاب أن إيه؟ إن تعرض. أم قال لك لأن هي المسألة تيجي في الإعراض، لأنك إن حكمت لهم هم كانوا عايزين كده، يبقى جت على هواهم ولا لا؟ مش هيتأسى منهم شر، لكن إن أعرضت هيجي منه الإيه؟ الشر. إياك أن تفكر حين تعرض عنهم أنهم سينالك بشر، لأنك لم تحقق لهم التيسير الذي طلبوه عندك. يبقى الإعراض يجي الأول ولا لا؟ لأن أصل الحكم مش هيجي منه إيه؟ مش هيجي منه حاجة. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. إياك أن تجعل الضرر منهم مرجحا لإيه؟ للحكم. قال لك لا، أنت بالخيار يا تحكم يا تعرض، وبعدين إن تعرض ما تخافش من شرهم، لأن الله أرسلك والذي أرسلك يحميك. وإن حكمت جت الثانية بقى، يبقى أكن المسألة الحكم جاي إيه؟ زي القوس، جه في الأول وجه في إيه؟ في الآخر. طيب وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. احكم بينهم بالقسط، طبعا بالعدل. العدل هو يراه ولا حسب ما أنزل الله؟ ربنا مديله الموازين. ثم بعد ذلك يلفت الحق سبحانه وتعالى قارئ القرآن إلى أن وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. دي مسألة عايزة تفكير، إزاي بيحكموك؟ طب ده هم لم يؤمنوا بك، الذي لم يؤمن بك كيف يرضاك حكما؟